صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على الرسول وآل البيت كلهم مولاي. الحبيب وآل البيت كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما الله صفه من أكدارها فصفه وزاده رفعة من فوق كل صف. الله صفه من أكدارها فصفه وزاده رفعة من فوق كل صف. نعم وصرفه في الكائنات وفي الجنات عدل بها للمؤمنين يفيد. فازده مدحا فإن الفضل غير خفي. وانزب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الجبير وعلى البيت كلهم. الله صفه من أكدار وزاده رفعة من فوق كل صف. نعم وصرفه في الكائنات وفي الجنات عدل بها للمؤمنين يفيد. فازده مدحا فإن الفضل غير خفي. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صل وسلم دائما Oh,

لكم ملك الله أوحى إليه إنكم ملك الله أوحى إليه إنكم ملك أمين وحي بذكر منه أنزله وبالمهابة والتبجيل جلبهم وبالغمامة أنسر ظلبهم وللشفاعة يوم الحشر أهلهم وللشفاعة يوم الحشر أهلهم وللشفاعة يوم الحشر أهلهم وللشفاعة يوم الحشر أهلهم وللشفاعة يوم الحشر أهلهم فإن فضل رسول الله ليس له أحد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أمين وحي بذكر منه أنزله وبالمهابة والتبجيل جلله وبالغمامة أنزر ظلله وللشفاعة يوم الحشر أهله فإن فضل رسول الله ليس لهم حد فيعرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله أنزل في آياته حكما على النبيين ألقوها إلى العلماء الله أنزل في آياته حكما على النبيين ألقوها إلى العلماء وكلهم أطمبوا في مدحه قدما وكلهم أطمبوا في مدحه قدما وحاولوا أن يكونوا للنبي خدما الله أنزل في آياته حكما على النبيين ألقوها إلى العلماء وكلهم أطنبوا في مدحه قدما وحاولوا أن يكونوا للنبي خدما وكلهم أطنبوا في مدحه قدما وحاولوا أن يكونوا للنبي خدما لكن به الله عقد الرسل قد ختما لو ناسب عيد قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على البشير وآل البيت كلهم الله أنزل في آياته حكما على النبيين ألقوها إلى العلماء وكلهم أطنبوا في مدحه قدما وحاولوا أن يكونوا للنبي خدما لكن به الله عقد الرسل قد ختما لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم مولاي على النبيين ألقوها إلى العلماء وكلهم أطنبوا في مدحه قدما وحاولوا أن يكونوا للنبي خدما لكن به الله عقد الرسل قد ختما لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا لما رآه فريدا في تقلبه الله خوله في كنز مقلبه لما رآه فريدا في تقلبه الله خوله في كنز مقلبه لما رآه فريدا في تقلبه الله خوله له في كنز وكل به لما رآه فردا في تقلبه وزاده رفعة في عز منصبه فواضح الحق في منهج مذهبه الله خوله في كنز مقلبه لما رآه فردا في تقلبه وزاده رفعة في عز منصبه فواضح الحق في منهج مذهبه فمذ أتانا بدين غير مشتبه لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهب مولاي صل وسلم دائما وزاده رفعة في عز منصبه فواضح الحق في منهج مذهبه الله خوله في كنز مقلبه لما رآه فريدا في تطلبه وزاده رفعة في عز منصبه فواضح الحق في منهج مذهبه فمذ أتانا بدين غير مشتبه لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهب مولاي صل وسلم دائما وألبس الشمس منه النور والقمر الله كرر في تبجيله السور وألبس الشمس منه النور والقمر وأخجل البحر من يمناه والمطر فهك عذري فكم مثلي قد اعتذر إن الذي أعجز المدعى والشهر فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفعم مولاي الشمس منه النور والقمر وأخجل البحر من يمنه والمطر فهك عذري فكم مثلي قد اعتذر إن الذي أعجز المدعى والشعرا فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم مولاي الشمس منه النور والقمر وأخجل البحر من يمنه والمطر فأك عذري فكم مثلي قد اعتذر إن الذي أعجز المدح والشعرا فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم مولاي شهرا لمنطردي كسرى وقيصرا كان منه في رغدي كسرى وقيصرا كان منه في رغدي وإن بدا مفردا يوما على أحدي ظنوه في جحفل بالخيل والعبد كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام مولاي خير الخلق كلهم. الله ناصره بالرب والمدد الله ناصره بالرعب والمدد أن يكن حوله شهرا لمطرد كسرى وقيصر كان منه في رغد وإن بدا مفردا يوما على أحد ظنه في جحفل بالخيل والعدد كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا قبل الورى أبدى خليقته الله قبل الورى أبدى خليقته والرسل والأنبياء راموا طريقته الله قبل الورى أبدى خليقته والرسل والأنبياء راموا طريقته كم أرمد قد شفي مذ مسريقته تالله إن الدنا كان طريقته ونفسه في رضا المولى رفيقته وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي الله قبل الورى أبدى خليقته والرسل والأنبياء راموا طريقته الله قبل الورى أبدى خليقته والرسل والأنبياء راموا طريقته كم أرمد قد شفي مذ مسريقته تالله إن الدنا كان طريقته ونفسه في رضا المولى رفيقته وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلوم مولاي صل وسلم دائما أبدا صلى عليه على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله قبل الورى أبدى خليقته والرسل والأنبياء أرى

والمسك من الريح في الأفق يعتبق والجود من كفه في الخلق مندفق أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي.